إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية بن الحكم رضوان الله عليه قال: كانت لي غنم ترعى بأحد والجوانية، وكانت تقوم عليها جارية ترعاها، فجئت يوما فإذا الذئب قد أخذ واحدة من الغنم، وكنت امرأ من بني آدم فصككتها صكة شديدة، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال بي حتى قلت أعتقها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعوها. قال: فدعوتها فجاءت. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء، وأشارت بأصبعها السباحة وقالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: فأعتقتها. في هذا الحديث بيان أن المسلم ينبغي أن يكون صحيح الاعتقاد سليم المنهاج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألها عن هذا الأمر الكبير من أمور الاعتقاد بإثبات العلو للعلي الغفار، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا إياها عن صحة اعتقادها: قال: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم سألها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصل الاتباع وعن المنهاج الذي ينبغي أن يلتزمه المسلم في حياته، فقال: من أنا؟ وهي تعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشخصه وبصفته، فتعرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي المرسل من عند ربه، وتعرف حقه على المسلم فيما ينبغي أن يكون من أمر اتباع سنته والتزام طريقته والقص على أثره والسير من ورائه والتزام أحواله وأقواله وأفعاله، فقالت: أنت رسول الله. لابد أن يكون المسلم صحيح الاعتقاد سليم المنهاج، ولا ينفع المسلم زهده ولا ورعه ولا بعده عن الدنايا ولا تنزهه في ظاهر الأمر من الخطايا إذا لم يكن صحيح المنهاج سليم المنهاج عظيم الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد من أن يكون المسلم قائما على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربنا جلت قدرته يبين لنا في الحديث القدسي الصحيح: يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب ملء الأرض خطايا وآثاما وذنوبا وموبقات، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لابد أن يكون العبد المسلم صحيحا في اعتقاده، غير ملوث بشرك، بعيدا عن التدنس بأي أمر يثلم اعتقاده ولو بكلمة يسيرة، أو يخدش سواد حدقة عين التوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين كما أرسل إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين من أجل كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، وجعل الله رب العالمين هذه العبادات لحكم جليلات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، وبين لنا ربنا جلت قدرته أن في ثنايا وتضاعيف هذه العبادات ما ينبغي أن يلحظ بعين الرعاية وأن يلتفت إليه المسلم التفاتا صحيحا، ألا وهو ذكر الله، أن يكبر الناس الله رب العالمين وأن يعظموا أمره وأن يلتزموا النهج الذي أرسل به عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة لذكري، وأمر الله رب العالمين الحجيج إذا ما أفاضوا أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا، بل جعل الله رب العالمين الأمر مبنيا على إقامة ذكر الله رب العالمين بتوحيده وإظهار شعائره وإعلاء أمر دينه بأمره، لأن الله رب العالمين أرسل الأنبياء والمرسلين جميعا لكي يقول الواحد منهم لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأخذ الله رب العالمين الخلق في كثير من عباداتهم، بل في جملة العبادات، بإظهار العبودية لرب الأرض والسماوات ومكون الكائنات، من أجل أن يكونوا أدلاء مثبتين منيبين خاضعين لله رب العالمين، وهو ما أظهره الله رب العالمين في كتابه في بيان وكشف حال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا مقام الدعوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فهذا مقام التحدي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا مقام إظهار علو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كله، ينعته بهذا اللفظ الشريف وهذا الوصف المنيف بهذا الوصف وصف العبودية، إذ هو أعبد الخلق لربهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يستفزه في يوم من الأيام خطب يخرجه ولو طيب أنملة عن إطار العبودية في مقام النعمة العظمى وفي مقام المنحة الجلة، وقد أظهره الله رب العالمين على الكفار والمشركين، وفتح الله رب العالمين له الفتح الأكبر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار، والحديد عليهم من مفارق الرؤوس إلى أخمص الأقدام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متواضعا لله رب العالمين، ذليلا لربه جل وعلا، منيبا وخاشعا ومستكينا، وقد أحنى رأسه بصدره حتى كانت لحيته تمس معرفة بغلته، تواضعا لله رب العالمين وإثباتا. اليوم يوم المرحمة، يرد على من قال اليوم يوم الملحمة. اليوم أعز الله قريشا بعدما أذلهم من قال بقوله، وأبى الله رب العالمين إلا أن ينطق بالرحمة نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يستفزه حال بحال أبدا، وإنما أمر العبودية لله رب العالمين قائم به، لا يقوم مقام العبودية بمحمد، وإنما يقوم محمد بمقام العبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنه يقوم على الخلق العظيم ولا يقوم به الخلق العظيم، لأنه فوقه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو في حجة الوداع يسعى بين الصفا والمروة، فإذا ما كان ببطن الوادي بين الجبلين ركض ركضا شديدا يدور به إزاره صلى الله عليه وسلم حتى لتتكشف ركبتاه، ثم إنه يصعد يستقبل يدعو ربه منيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلمه وتواضعه لله رب العالمين وحده، لأنه أعرف الخلق بمقام الرب جل وعلا. عندما أراد العباس أن يسقيه مما لا يشرب منه الناس، لأن الموقف العظيم يجمع هذا وهذا من أقطار الأرض، والناس طبقات، والناس أحوال وأشكال وضروب وألوان، فأراد أن يبعد ما يسقي به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن المرود العام بحياضه، فأتاه فقال لا، بل أشرب مما يشرب منه الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن يكون العبد صحيح الاعتقاد، وإلا فإنه لا ينفعه عمل أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا بد أن يكون سوي المنهاج، سوي القصد بالقص على أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنه لا ينفعه عمل أبدا، ولا يجد المرء حلاوة الدين، ولا يجد المرء لذة اليقين، إلا إذا كان صحيح الاعتقاد سليما المنهاج، وأما إذا ما أخذ بألوان الاعتقاد على أي منحة من غير أن يكون ذلك المنحة على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يكون بكثرة العمل مبتعدا عن الرب العلي الأجل، ولا تزيده كثرة العبادة وشدتها عن الله إلا بعدا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا ربنا على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل مواسم الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عنه يرفعه، قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ألوان الطاعات وضروب الخيرات وصنوف التقرب لرب الأرض والسماوات هو أحب شيء إلى ربنا جل وعلا. في هذه الأيام يحب الله رب العالمين هذه الطاعات، ويعلي قدر هذه القربات عن بقية الأوقات في سائر العام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وأجل ما يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين في العشر أن يتوب، أن يتوب إلى الله رب العالمين منسلخا من إهاب الذنوب، راجعا بالولادة الثانية بإعلان تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي الولادة الثانية بعد الولادة التي يدفع فيها رحم بشيء من مضغة من لحم وعظم وعصب لا تكاد تكون شيئا، بل هي كأنما هي أمشاج، ثم ما تزال ترتقي حتى تخرج من رحم الدنيا إلى سعة الآخرة بالولادة الثانية بإعلان تحقيق التوحيد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوبة النصوح إلى الله رب العالمين. يتوبها العبد الذي يعلم أن سيف المنية معلق على رقبته، وكأن كأس الموت الدائر على هذا الخلق ممن من الله عليهم بالحياة سرعان ما يتجرعه وسرعان ما يرتشف منه قطرات الموت. فإذا ما جاء الموت وضرب ضربته فصار ما للسماء للسماء وصار ما للأرض للأرض بعد حين يصير مواطئ الأقدام، يصير ممتهنا، يصير ترابا، يصير رغاما، يصير لا شيء. ثم يبعث الله رب العالمين كل أحد ويقيم الله رب العالمين الخلق. يتوب المرء إلى ربه جل وعلا بإعلان تحقيق التوحيد للعلي المجيد وبتجريد المتابعة لسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأخذ الأمر بالجد الذي لا لعب فيه ولا هزل، بأخذ الأمر بالعزيمة التي لا تنقض. والله رب العالمين من وراء القصد، والله رب العالمين يعطي على النية ما لا يعطي على العمل إذا ما صلحت، والله رب العالمين صاحب المن والحول والطول والجود، يحب ما يشاء لمن يشاء كما يشاء وقت ما يشاء وأينما يشاء، لا راد لقضائه ولا مانعه لأمره، بل أمره نافذ وحكمه ماض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عشية عرفات عندما يدنو ربنا جل وعلا دنوا يليق بجلال قداسة ذاته المطهرة، فيدنو ربنا عشية عرفات على النحو الذي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدنو ربنا جل وعلا عشية عرفات يباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول لهم: ما أراد عبادي هؤلاء وقد جاءوني شعثا غبرا؟ نعم، أتوا من أماكن بعيدة وقطعوا فجاجا كثيرة ومروا بعقبات كثيرات حتى أتوا إلي في هذا الصعيد، فحق لهم أن يباهي بهم ربهم إن كان قد رزقهم الإخلاص. يباهي بهم ربهم جل وعلا الملائكة المقربين الأطهار عشية عرفات، يقول: ما أراد عبادي هؤلاء، ما حمل هؤلاء واستفزهم بعدما إذ أذن لهم ربهم بالأمر القدري فساروا متحركين بأمره ومشيئته، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، غير أن التوفيق توفيقه، وغير أن العطاء عطاؤه، وغير أن المنحة منحته، وغير أن العطية عطيته. يهب ما يشاء لمن يشاء كما يشاء وقت ما يشاء أينما يشاء على الكيفية التي يشاء والصفة التي يريد. لا راد لقضائه ولا مانع لحكمه، وهو على كل شيء قدير. وما من يوم أكثر من أن يعتق فيه الله رب العالمين عبدا من النار من يوم عرفات، يباهي بهم الله رب العالمين الملائكة، يدنو عشية عرفات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع العصر والظهر مع القصر جمع تقديم في أول وقت الظهر من بعد تلك الخطبة التي يخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات، من أجل أن يعلم الناس مناسكهم: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الله رب العالمين أصل العلم عنده، ويأتي العلماء في دهر الدهارير وعلى امتداد الأعصار والدهور، وكل يأخذ من علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل موصوف بعلم إنما علمه قطرة من بحر، وعلمه مأخوذ في المنتهى من علم علمه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر أي عظمة هذه، وتأمل أي جلال هذا، وتصف من تصف بعلم وتدع من تدع بجهل. والعلم هنالك أصله آتاه الله رب العالمين محمدا، ثم هو ينساح بعده. ألم تر إلى الشمس في كبد السماء وشعاعها ممتد هاهنا وهنالك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع في عرفات صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر مع الظهر مع القصر جمع تقديم، من أجل أن تمتد مساحة الدعاء. ويقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات مردفا خلفه لله تواضعا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يضق صدره بأحد في الزحام قط، وإنما وسع صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان هنالك ومن يأتي بعد يدعو لهم بالرحمة ويضحي عنهم. بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك. هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقبل الكعبة المشرفة داعيا ربه جل وعلا، ويظل نهارا طويلا داعيا ربه جل وعلا متذللا لربه مستكينا. في هذه العشية المباركة، في عشية عرفات، إذ الدعاء فيها مستجاب، استجيبه رب الأرض والسماوات بتنزل الرحمات وتواتر البركات من عند ربنا جل وعلا. عطاؤه كلام وعذابه كلام ونعيمه كلام وعقابه كلام، يقول للشيء كن فيكون. فاللهم الطف بنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا بالدين القيم، بالدين القويم، بالصراط المستقيم، عقيدة صحيحة ومنهاج مستقيم. ولا ينفع عبدا أبدا زهد ولا ورع ولا إقلاع عن ذنب ولا بعد عن خطية إذا لم يكن صحيح المعتقد، وإذا لم يكن سوي المنهاج، لأن الله رب العالمين قضى بذلك وقدره. والله رب العالمين لا يريد أشباحا منصوبة، وإنما يريد أرواحا إلى رحماته مصبوبة. الله رب العالمين لا يريد أشباحا، وإنما يريد أرواحا. الله رب العالمين يريد جسدا متحركا على مقتضى يقين قلب وطاعة روح، وحينئذ يصير الجسد مخبتا لله رب العالمين، يصير الجسد منيبا لله رب العالمين. الله رب العالمين أخبرنا في كتابه العظيم أن هدي المهدين إلى بيته الحرام في بلده الحرام، في فجاجه، في فجاج بلده الحرام، نحرتها هنا ومكة كلها منحر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقرب بالهدي لله رب العالمين، وكان قارنا لولا أنه ساق الهدي مقرا، وأمر من لم يسوق الهدي أن يتمتع فيحل من عمرته ثم يحرم ضحى يوم التروية بالحج. لبيك حجة لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إجابة من بعد إجابة، سمعا وطاعة، عودة وأوبة، رجوعا وإنابة إلى الله رب العالمين. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتمتع، ثم قال لولا أني سقت الهدي لتمتعت، ولما قرن بين العمرة والحج صلى الله عليه وسلم ما بين متمتع وقارن يهدي هديا في بلد الله الحرام. الله رب العالمين يعلن لنا، يعلن لنا على مر الدهور وكر العصور أن الله غني عن هذه الهدايا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يريد ربنا تقوى القلوب، فاللهم ارزقنا تقوى القلوب يا علام الغيوب ويا ستير العيوب، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضوان الله عليه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام عرفات بغير الموقف فإن الله رب العالمين يعطيه أجرا جزيلا ويكفر عنه ذنوب سنة مضت مما يقبل التكفير، مما يقبل أن يكفر من الذنوب. وأما حقوق العباد فحاشا وكلا، وأما ما كان من ظلم لخلق الله رب العالمين بأيد باطشة وألسن في أعراض المسلمين والغة، وظلم لخلق الله في أموالهم وأبشارهم وأعراضهم وممتلكاتهم ونسائهم وما ملكت أيمانهم، فلا بد فيه من التوفية، إذ الأمر مبني على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، حتى إن الله رب العالمين يقتص للشاة الجماء التي لا قرن لها يوم القيامة من الشاة القرناء التي لها قرنان وكانت قد ضربتها بقرنيها ناطحة إياها في حال الحياة. فيبعث الله هذا وهذا، وينشئ الله رب العالمين للجماء التي لا قرن لها قرنين حتى تقتص من القرناء كما قد نطحتها في حال الحياة. ثم يقول الله جل وعلا لهذا: كوني ترابا. الله رب العالمين بنى الأمر على العدل، وأسس الملك في هذه الحياة على الحق، ولا يقبل الله رب العالمين ظلما أبدا. حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا تظالموا في رواية: إني حرمت الظلم على نفسي. مع أن الإنسان إذا ما تأمل شيئا يجد أنه لا ظلم هنالك، وأن من حكم في ماله فما ظلم، فكيف بمن حكم فيما خلق وأنشأ وسوى وبرأ، في من ملكه ملكه وفي من كونه كونه. ولكن إن الله رب العالمين يرسي القيمة في هذه القلوب المؤمنة من غير أن يكون هنالك نظر لشيء سوى الحق والعدل بالنظر المستقيم والمنهاج القويم. إني حرمت الظلم على نفسي، فشيء حرمه الله رب العالمين على نفسه يريد عبد أن يتمتع به في الحياة، كيف يكون ذلك؟ إني حرمت الظلم على نفسي، فلا تظالموا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفا بالبيت يبدأ الشوطة من هنالك من عند الحجر الأسود الذي أنزله الله رب العالمين وكان أبيض من الثلج فسودته خطايا العباد، يبعثه الله رب العالمين شاهدا لمن استلمه، لمن قبله، لمن سجد عليه، لله رب العالمين وحده. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجرة ثم يبدأ في الطواف حول البيت ويقول لعمر: يا عمر، إنك امرؤ قوي ويخشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مزاحمة الأقوياء على الحجر عند الركن، يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على الضعفة أن تطأهم الأقدام، يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على المساكين، يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على من يأتي بعد. ففضل القوة فيك ينبغي أن يكون مصروفا لما يفيد لا لما يضر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الأمة قيم العدل والحق والجلال والجمال والكمال لأنها تحققت فيه ظاهرا وباطنا وكان بها على الأرض متحركة. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. إن الله رب العالمين أراد لهذه الأمة أن تجتمع على صحة المعتقد وسلامة المنهاج، وهذا ربكم جل وعلا في كتابه العظيم يأمر من فرض في أشهر الحج الحج أن يكون ملتزما بقيم وأصول، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الزحام بكثرته، ولأن موج البشر بتلاطمه، ولأن هذه العادات أتت من الأماكن السحيقات، كل أتى مغموسا بتقاليده وعاداته، والناس ليسوا في الاعتقاد سواء وليسوا في الإيمان على سواء، وحينئذ تضيق صدور وتحرج ضمائر وتنطلق ألسنة، وحينئذ يقطع الله رب العالمين الطريق على الشيطان بهذا المنهج من عند ربنا الرحيم الرحمن. فلا رفث فلا مقدمة لكلمة يمكن أن تكون شيئا عند النساء خاصة، ولا فسوك بخروج مطلق عن شرع الله رب العالمين، إذ الفسوق هو مطلق الخروج، فمطلق الخروج عن الشرع كتابا وسنة والتزاما ومنهاجا، كل ذلك ممنوع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حيث يسحب الشيطان بأرسانه أقواما من ألسنتهم من أجل أن يورطهم فيما لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقق أمثال هذه الأوامر على النحو الأعدل الأكمل، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وباللذات المضيئة بالفضل بن العباس، وهو شاب وضيء نظر إلى امرأة وضيئة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنقه ويحرك بصره، فيقول له عمه العباس رضوان الله عليه: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك، يعني ولده الفضل بن العباس؟ فقال: رأيت شابا وضيئا وامرأة وضيئة، أو شابة وضيئة، فلم آمن الشيطان عليهما. الشيطان يبيض ويفرح هنالك معششا في الضمائر الخربة، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسوق الله رب العالمين شمس الهداية على يديه بهذا الكتاب العظيم وبهذا المنهاج المستقيم، من أجل أن يبدد الظلمات، ومن أجل أن يقشع الضبابات، ومن أجل أن تبين المحجة. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا ظلمة فيها، لا يزيغ عنها إلا هالك. يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين في أقطار الأرض كلها ممن لم يقدر له ربه جل وعلا أن يكون شاهدا الموسمة، أن يخرج ولو كانت امرأة ذات عذر، فعليها أن تخرج ولو لم تصلي. يخرج المسلمون في المحلات إلى الصعودات إلى تلك المصليات، لا بتفريق لأمر المسلمين، وإنما هي ساعة من زمان يجتمع فيها الشمل وتذوب فيها الأحقاد وتطلع فيها الشمس، شمس المودة، شمس المحبة، شمس اليقين بالإيمان بالمعرفة بالدين، من أجل أن تذيب جبال الثلوج التي قد قامت بين أفئدة المؤمنة، غير أن الشيطان استفزها لا لشيء، وإنما لاتباع الهوى حين، وللجهل أحيانا، ولعصبيات مريضة في أكثر الأحايين. وحينئذ على العبد المسلم أن يجعل ذلك كله تحت مواطئ الأقدام، وأن يكون مترفعا فوق هذه الأمور الصغيرة، وأن يكون ناظرا إلى السماء. إن الله رب العالمين خلق الدنيا هي هذه الأرض، وخلق الله رب العالمين السماء وهي مهبط الوحي، وهي وهي متنزل الرحمات، وهي ما هي؟ سموا وسموخا وعلوا. وهذه الأرض التي هي الدنيا لا نسير على رؤوسنا عليها ولا على أيدينا، وإنما نطأ عليها بأقدامنا. انظر كيف جعل الله رب العالمين الدنيا تحت مواطئ الأقدام. أليست هذه هي؟ وأين تعيشون إن لم تكونوا في الأرض؟ هي تحت الأقدام. لم يجعل ربنا جل وعلا الأناسية سائرين على رؤوسهم ولا على أيديهم، وجعل الله رب العالمين السماء هنالك يصعد إليها البصر وترتفع إليها الرؤوس، وحينئذ يأتي السمو والطهر، وهي هنالك في سموها وفي علوها وفي ارتفاعها. الجنة في ارتفاعها وسموخها وعلوها وجلالة قدرها وعظيم شأنها، والدنيا أرض يطأ عليها الواطئ بقدميه وفي نعليه ما فيهما من الخبر. فليعتبر عبد بما جاء به النبي، إذ يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العيد، إلى صلاة العيد، إلى شهود العيد، في كل محلة يصلى فيها العيد يخرج الناس، يخرج الرجال والنساء، يخرج الشيب والشبان، تخرج المرأة ويخرج الصبيان، يخرج الجميع مكبرين الله رب العالمين في الطريق، مخالفينه ذهابا وإيابا، وقد لبسوا الجديد وإن لم يكن أبيضا، وإنما يكبرون أمر الله ويحمدون الله ويتحركون في الفجاج ويسيرون في الطرقات يظهرون أمر الله عاليا كبيرا، حتى إذا ما انتهوا إلى المصلى جلسوا من غير صلاة ولم ينقطع لهم تكبير حتى يقوم الإمام للصلاة أو يأتي الإمام على الصلاة، وحينئذ يصطف الناس صفوفا تتلاحم القلوب متداخلة، وهذا الإيمان العظيم يجعل القلوب شابكة ويجعل القلوب والأرواح متشابكة، وإذا هو قلب واحد بنبض واحد وروح خافض تزول الأحقاد وتنتهي العصبيات، ويعلو أقوام فوق الدنيات والسفالات يرتفعون إلى الأفق الوضيء، إلى النور المضيء، إلى هذا الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة ليس لها جلباب يا رسول الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقرضها أختها من ثيابها، من لا جلباب لها، من لا ثوب لها تشهد به العيد وفيه، عليها أن تقترض ثوبا تشهد فيه العيد وتخرج للعيد. والمرأة التي هي نفساء لا تصلي، حائض لا تركع لربها ولا تسجد مدة حيضها، تخرج أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحيضة يشهدن الخير وجماعة المسلمين ويعتزلن المصلى. انظر إلى هذا الأمر من حكمة العيد بالتعييد بجمع أهل المحلة في المكان الواحد من أجل إذابة الأحقاد ونبذ تلك العداوات والارتفاع إلى أفق الدين الوضيء. إن الدين العظيم ينادي كل مسلم من أجل أن يكون مسلما بحق، وإن الله جلت قدرته كما بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجعل في هذه الأيام من أمر المعاناة ما يجعل، نسأل الله رب العالمين التيسير، كأنما يأخذ عبدا من مألوف عاداته ومن إلف اعتياداته ثم يغمسه في المتاعب غمسا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السفر قطعة من العذاب، ثم ما يزال يجرده من آثام باطنه وتلوثات داخله حتى يجرده ظاهرا مما يلبسه وحتى يعود هنالك بكفنه واقفا بين يدي ربه. وقدنا ربنا جل وعلا عشية عرفات من أهل الموقف لكي تتنزل الرحمات ليباهي بهم ملائكته ما أراد عبادي هؤلاء. انظروا إليهم شعثا غبرا، وهذا الذي كان معتادا على شيء فعنه خرج، وهذا الذي كان مقيما على أمر فله ترك. ثم خرجوا رجالا ونساء واجتمعوا جميعا في مكان واحد يجمعهم الله رب العالمين في صعيد واحد، يجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عرفات، إذ لا يجوز لعبد أن يكون واقفا خارج حدودها. ومن لم يقف بعرفات يقول العلماء ولو لحظة من زمان فلا حج له، إذ الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا دين يجمع ويؤلف الله رب العالمين به بين القلوب، هذا دين للائتلاف لا للاختلاف. أما أن يكون الدين وفي أمس مسيس مواطنه في الحكمة الجليلة البادية لكل ناظر لكل عالم وجاهل، الحكمة بادية جدا بأن هذا الأمر إنما كان من أجل تجميع أهل المحلة الواحدة جميع رجالا ونساء وشيبا وشبانا وشيوخا وأطفالا، حتى التي لها عذر لا تصلي تعتزل المصلى تشهد الخير وجماعة المسلمين. الحكمة واضحة لكل ذي عقل ولكل من آتاه الله رب العالمين ذرة من فهم، ثم يصير الأمر معكوسا ويصير إلى شتات ودمار وخلاف وصراع لأي شيء ومن أجل أي شيء، إنما هي ساعة من زمان. والله رب العالمين لم يفرض علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتم علينا أن نسمع كلام خطيب، وإن كان الأفضل أن نظل هنالك سامعين للخطبة في كل خلاء نسمع الخطبة حتى نذبح بعد أن يذبح الإمام، إذ هي السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلأجل ماذا ولأجل أي شيء؟ إنما هو خلل ها هنا في المعتقد وخطأ هنالك في المنهاج. وأما أهل السنة الذين هم أهل السنة فإنهم يجعلون أهواءهم تحت مواطئ أقدامهم، يقولون لربهم سمعا وطاعة، ويقولون لنبيهم لا نخالف عن أمرك وإن خرجت أرواحنا من بين جنوبنا وفارقت أجسادنا، فاللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم طهرنا من الرياء وطهرنا من النفاق وطهرنا من السمعة. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وإلى بيتك الحرام عمارا وحجاجا، احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام عمارا وحجاجا. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام، احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، وتقبل منا يا رب العالمين، تقبل منا يا ذا القوة المتين. اللهم تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وفقنا لصالح الأعمال، وارزقنا القبول والإخلاص، ارزقنا الإخلاص والقبول، ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم احملنا إلى بلد نبيك، اللهم احملنا إلى بلد نبيك زائرين. مسجده، زائرين مسجده، زائرين مسجده. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الاخلاص وارزقنا القبول، ارزقنا الاخلاص والقبول. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم احرسنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، وردهم الى اوطانهم سالمين غانمين مقبولين لا مردودين. اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين، استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واحفظ اوطان المسلمين، وطهر عواصم المسلمين من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين والكفر والكافرين والفساد والمفسدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.